بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل أن نتحدث عن كلام الشيخ رحمه الله حول وجوب الإيمان بالبعث، أحب أن أنبه إلى أمر، وهو أن ثمة أمورا من أشراط الساعة، وأيضا مما أخبر الله بوقوعه يوم القيامة، قد أنكرها المعتزلة وأذنابهم، وأعني بأذنابهم من تشبه بهم من العقلانيين حتى في هذا العصر، الذين أنكروا نزول المسيح آخر الزمان وظهور الدجال، وكذلك أنكروا الدخان والدابة وبعض ما يقع من أشراط الساعة، فأنكروا ذلك وأخضعوه للعقل. كذلك أنكروا يأجوج ومأجوج، وأنكروا طلوع الشمس من مغربها، وأنكروا الحوض والصراط والميزان، وأنكروا الشفاعة إلا الشفاعة العظمى. والسبب في ذلك أنهم حكموا عقولهم في الشرع، وجعلوا العقل متبوعا والنقل تابعا، والمفترض أن يعكسوا الأمر فيجعلوا العقل هو التابع والنقل هو المتبوع. فلما عكسوا هذه المسألة بسبب انعكاس فطرهم وانحراف فطرهم، وقعوا في إنكار أمور معلومة من الدين بالضرورة قد دلت عليها النصوص الصحيحة، مما هو واضح في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمسلم ليس له إلا أن يذعن ويؤمن بهذه المغيبات. يكفي أنها جاء الخبر عنها في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلذلك نحن لا ننظر إلى يعني أمر إلى كون العقول تتصور ذلك أو لا تتصوره. نعم، الشرع لا يأتي بما تحيله العقول، بل قد يأتي بما تحار فيه العقول، وإلا ما من أمر إلا وله حكمة أرادها الله تبارك وتعالى. علمنا من تلك الحكم النزر اليسير، والكثير لا نعلمه. ويكفي من الحكم أن نعلم أننا خلقنا لعبادة الله سبحانه وتعالى، فإذا أخبر الله تعالى بأمر أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس أمامنا إلا التصديق والإذعان والتسليم والإنقياد لما أخبر الله به، إنما سواء استوعبته عقولنا أم لم نستوعبه. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، إنما كان قول ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولذلك الصحابة كانوا إذا نزل عليهم الوحي صدقوا مباشرة بدون تردد، لأنهم آمنوا بأنه جاء من عند الله، وأن كل ما يأتي به من عند الله. أفلا يؤمنون بما يخبر به من المغيبات؟ حتى وإن قصرت عن إدراك كنه ذلك عقولهم. لذلك نجد المؤمنين من الصحابة عندما نزلت عندما جاء خبر الإسراء والمعراج فجاء الكفار يركضون قائلين لقد انظر إلى ما جاء به صاحبك اليوم، وكانوا يظنون أن أبا بكر سوف يرجع إذا سمع قضية الإسراء والمعراج. كيف يمكن يسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ويعرج به إلى السماء ثم يعود من ليلته وهي مفاوز تضرب إليها أكباد الإبل الأيام الطويلة والأشهر الطويلة؟ فما كان من الصديق رضي الله عنه إلا أن قال لهم كلمته القاطعة التي أخرست ألسنتهم وأصمت آذانهم وأعمت أبصارهم، قال إن كان قاله فقد إيش ها فقد صدق، يعني علق صحة الأمر بكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله، بكون النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان قاله فقد إيش فقد صدق، علق الأمر بكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال. فازداد إيمانا عندما صور عندما جعل الله تبارك وتعالى بيت المقدس أمام النبي صلى الله عليه وسلم يصفه عمودا عمودا، وليست هناك شاشات تلفزيون ولا قنوات فضائية، ها، وإنما أراه إياها من لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، القادر على كل شيء، الذي أتى بعرش بلقيس إلى سليمان قبل أن يرتد إليه إيش طرفه، وهو من؟ وهو الله وحده، لا أقمار صناعية ولا تلفزيون ولا غير، ما هي إلا لحظة فإذا بالبيت المقدس أمامه ينظر إليه ويعد لهم أعمدته وأبوابه ويصفه لهم كما لو كانوا جالسين أمامه. فعلى المسلم أن يصدق بما أخبر الله به وأن يذعن وأن لا يلتفت إلى ما يردده البهت والكفرة والملحدون. هذه مسألة أحببت أن أقدمها بين يدي مسألة البعث، ولعل درس البعث نرجئه إلى الدرس إلى السبت القادم، لأن أحد الإخوة وأنا داخل من الباب طرح سؤالا عن أمر مهم يشغل الناس هذه الأيام. هذا الأمر المهم هو حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وما يفعله كثير من الناس في تلك الحفلات، وهل لليوم 12 من ربيع الأول ميزة على غيره من الأيام، وما الذي يشرع في مثل هذه الأمور؟ فأستميح الأخوة عذرا في تأجيل الدرس لنتكلم عن هذه القضية التي هي كما يقولون حديث شؤون الإيش الساعة. لا شك أيها الإخوة أن المسلم مطالب بأن يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبته لولده وولده ونفسه وماله وأهله ووالده ووالدته والناس أجمعين، بل وحتى من ماذا؟ من نفسه. جاء الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر الذي كان يتمنى لو يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وروحه ومهجته والناس أجمعين، قال: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء، حتى من إيش؟ حتى من نفسي. نعم يا ابن الخطاب، تلك هي المحبة الصادقة، ليست محبة الحفلات والقصائد والأناشيد والرقص والطبل والزمر. أي والله يا ابن الخطاب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وثبت في الصحيحين أيضا من حديث أنس رضي الله عنه: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر من ذلك أن يكون الله ورسوله أحب إليه مماذا؟ مما سواهما. الصحابة كانوا يتلقون السيوف برقابهم، والرماح بصدورهم، والسهام برؤوسهم، فداء لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يوجد منهم أحد إلا وهو يتمنى لو يموت هو ويبقى من؟ ويبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من شدة فرط حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، عمر عندما نعوا إليه خبر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا، وإنما ذهب كما ذهب موسى وسيعود إلى ربه وسوف يعود. ثم شهر سيفه وقال: من قال إن محمدا قد مات ضربت عنقه. ما الذي أنساه الآيات التي جاء فيها خبر وفاته صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي أنساه؟ محبته وشدة هول الخبر لما أخبر. قال: أبدا، لم يمت. ثم قيض الله أبا بكر رضي الله عنه فخطب خطبته المشهورة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فوقع عمر على ركبتيه وهو يقول: وكأني لم أسمع بهذه الآيات من قبل. هذا هو الحب الحقيقي، ليس حب الأناشيد ولا حب قصيدة البردة الشركية بأصوات النساء المغنيات. ذاك هو الحب الحقيقي، حب الفاروق والصديق قبله، وعثمان وعلي وسائر العشرة وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ليس حب الطبول، ليس حب الطبول والزمور والرقصات، ليس حب زعم أنه يخرج في مثل هذه الليلة ويزور تلك المراقص وتلك الحفلات وذلك الطبل وذلك الهذيان وذلك النباح الذي يحدث في بعض البيوت. المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وأي حدث أعظم من أن نحدث في دين الله ما ليس منه، وأن يزعم من يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يزور أصحاب تلك الحفلات في ذلك الحدث البدعي الجاهلي الذي ما وقع إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 400 عام. وقبل أن نتكلم عن شبهة يتعلق بها البعض، فإنني أوجه هذه الأسئلة إلى الإخوة المسلمين الذين يتعلقون بهذه البدعة، وأنا لا أقول إن هذا العمل أو تلك الحفلات كفر، وإنما هي ماذا؟ بدع محدثة في الدين، وإذن فهي مردودة، لا يفهم أحد عني خطأ، اللهم إلا إذا تخللها شرك من دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله، حينئذ تكون كفرا وشركا. أما إذا كانت مقتصرة على تلك الطقوس والقراءات والأناشيد والأغاني فهذه بدع ومعاصي يقع فيها الناس، وهي حدث يحدث، ومن فعله في المدينة انطبق عليه هذا الإيش؟ هذا الوعيد، انطبق عليه هذا الوعيد الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا من تذبحون الذبائح وتقيمون الولائم وتطبلون وتزمرون وتغنون وتتنغمون وتتراقصون وترددون هو هو حي حي، اعلموا رحمني الله وإياكم وهداني وإياكم إلى صراطه المستقيم أن هذا العمل بدعة في الدين، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه وغير مقبول. فتجرد يا عبد الله، وفقني الله وإياك للصواب، تجرد رعاك الله للحق، وإياك أن تتعصب لما قد تجد عليه بعض طقوس الآباء والأجداد، فالحق أحق بالاتباع ولو خالفه الناس. ونحن لا ننظر إلى كثرة الذين يفعلون تلك الموالد والحفلات، فإن الكثرة ليست دليل الحق، وإنما دليل الحق الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أعود أيها الإخوة في الله فأطرح هذا التساؤل، أطرح عدة أسئلة وأترك الجواب لكم. هل جاء في القرآن والسنة ما يدل على إقامة مثل هذه الحفلات والأعياد؟ ما الجواب؟ لا. هل فعل هذا أحد من الخلفاء الراشدين الذين هم أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما الجواب؟ لم يفعل. هل فعل هذه الأعياد الصحابة بعد الخلفاء؟ أبدا. هل فعله الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم ورحمهم؟ هل فعلوا هذا؟ هل فعله أحد في القرون الأولى المفضلة الثلاثة؟ هل ورد عنهم ذلك ولو بحديث ضعيف؟ ما سمعنا بهذا أبدا. طيب، هذا كله الجواب لا. إذن مضت 4 قرون ولم يقع. عندنا تساؤل آخر، هل بقي وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أن الوحي قد انقطع بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم من الرفيق الأعلى؟ انتهى الوحي ولا باقي؟ انتهى. سؤال آخر، هل كتم الصحابة رضوان الله عليهم شيئا مما أوحى الله به إليهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كتموا شيئا من العلم؟ حاشا لله. سؤال سابع أو ثامن، هل كانوا يجهلون شيئا من السنة حتى يعلمها من جاء في القرن الرابع أو الخامس؟ الجواب لا. سؤال أخير، من أحرص على الخير وعلى اتباع السنة، نحن في القرن 15 الهجري أم أولئك الذين شافه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبوه ورأوه وتنعموا بالنظر إليه إلى وجهه الكريم وتمتعوا بلقائه وبرؤيته وبصحبته رضي الله عنه. أينا أحرص على الخير، نحن أم هم؟ ها؟ هم، بل كانوا لا يتجاوزون شيئا حتى يعلموا ما فيه من الأحكام. فإذا كان الجواب عن هذه التساؤلات بلا، فمتى حدث هذا الإحداث؟ ومتى وقعت هذه البدعة؟ وبأي وجه وقعت؟ وما الأسباب التي أدت إلى وقوعها؟ إن المتتبع للتاريخ الإسلامي يجد أن تلك البدعة المسماة بعيد الميلاد لم تقع إلا في أواخر القرن الرابع الهجري، يعني مضى قرابة 400 سنة ولم تقع، يعني المسلمين 4 قرون كانوا ضالين. ها؟ حاشا لله. من الذي أوقع هذه الأعياد؟ أوقعها زعماء الدولة العبيدية الباطنية المسماة بالفاطمية، أبناء عبيد الله بن ميمون القداح المجوسي، ثم اليهودي الذي انتمى هو وأحفاده إلى فاطمة رضي الله عنها زورا وبهتانا، وحكموا بعض بلاد المسلمين 3 قرون تقريبا، ونشروا من الخرافات والشركيات والبدع ما لا يمكن حصره، وقالوا للمسلمين إن اليهود يقيمون أعياد ميلاد لأنبيائهم كعيسى كالعزير وموسى عليهم السلام، وإن النصارى يقيمون في كل عام عيد ميلاد لمن؟ لميلاد عيسى عليه السلام، وهذا تخليدا وتعظيما لذكرى أنبيائهم. ألا يجدر بنا أن نفعل هذا لتعظيم أنبيائنا؟ هكذا جاءهم إبليس وصاغ لهم هذه الإيش؟ الشبهة. فما كان من المسلمين في ضعف من السنة إلا أن قبلوا ذلك، أو من بعض المسلمين إلا أن قبلوا ذلك، وأقاموا الموالد لكل شيء، وأقاموا أعيادا حتى لقد بلغت العشرات في عهد تلك الدولة العبيدية، ومن بينها حتى عيد البصل وعيد العدس. ها؟ تعددت الأعياد، والأعياد في الإسلام كم عيد؟ 2، لكني أقول لكم إنها 3: عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة، فقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم عيدا. ومن زعم عيدا رابعا مبتدع ولا مستن بسنة؟ ها؟ فهو مبتدع، أن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أحدثه العبيديون الفاطميون زورا، واستمر هذا الحال إلى أن جاء القائد العظيم صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. فلما جاء هذا القائد ألغى تلك الحفلات كلها، وألغى جميع الأعياد، ولم تبق إلا أعياد الإسلام الصحيحة، لأن صلاح الدين يعد من الذين نصروا السنة، وقد هزم الله على يديه بالإضافة إلى هزيمة المبتدعة الصليبيين والنصارى، واسترد المسجد الأقصى بعد عدة عقود، بعد نحو 90 عاما. وينبغي لنا أن لا نقتصر في هذا الزمان بمنادات صلاح الدين كما نفعله في أناشيدنا وأغانينا، فالتباكي والمنادات لا تصلح، وإنما علينا أن نسلك سلوك صلاح الدين ومن قبل صلاح الدين من القواد الأفذاذ، حتى وأن نعود إلى ديننا عودة صحيحة عقيدة وسلوكا وأحكاما وآدابا وعبادة وحدودا ومنهج حياة. عندها سيعود لنا مقدساتنا وسيعود لنا المسجد الأقصى. أما بالترانيم والأغاني والأناشيد والشركيات ودعاء غير الله والتباكي على الماضي فإن ذلك لن يعيد لنا أي أمر سليم. والمظاهرات والموسيقى والصياح لن تعيد لنا شيئا، بل هي من أعمال الغوغائيين. المظاهرات مبدأ غربي صهيوني صليبي يهدف إلى تخريب ممتلكات المسلمين، لا يمت إلى الدين بصلة. المظاهرات لا تمت إلى الدين بصلة، بل هي من فعل أعداء المسلمين. وماذا استفدنا أكثر من 80 سنة إلا ماذا؟ غير المظاهرات، صياح وتخريب، وربما يموت البعض تحت أقدام البعض الآخرين، ومنادات شركية وشعارات بدعية. فإذا جد الجد لم تجد واحدا من هؤلاء الذين كانوا يتصايحون. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلما توفي صلاح الدين وجاء عمه الملك المظفر أعاد جميع الأعياد الجاهلية بأكثر مما كانت عليه في عهد الفاطميين، واستمرت في تزايد إلى يومنا هذا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا عرفنا أن هذا الأمر حادث وأنه لم يكن في عهد النبوة ولا في عهد القرون المفضلة، بقيت علينا شبهة يتعلق بها البعض، وهي ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم 12 ربيع الأول، سئل عن صيام يوم ماذا يا إخوة؟ سئل عن صيام يوم الاثنين. هل قيد يوم الاثنين بشهر معين أم أنه سؤال مطلق؟ سؤال مطلق. سئل عن صيام يوم الاثنين فقال إنه يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، يعني أقر صيامه وعلل ذلك بأنه يوم ولد فيه وأنزل عليه فيه. ما الشبهة التي تعلق بها من يرون الاحتفالات بهذه الموالد؟ تعلق بأي كلمة؟ تعلق بكلمة ولدت. نسوا يوم الاثنين ونسوا الصيام ونسوا ما المطلوب هنا، وتعلقوا بكلمة ماذا؟ كلمة ولدت. طيب، قالوا إن هذا يدل على وجوب تعظيم يوم مولده، ونحن عندما نفعل تلك الحفلات ونطبل ونزمر ونرقص ونقيم الولائم ونذبح الذبائح إنما نعظم يوم مولده عليه الصلاة والسلام، ونقول إنك يا من تفعل ذلك لا برسولك اقتديت، ولا للمولد عظمت، ولا للسنة وافقت، لعدة أمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سئل عن الصوم، إنما سئل عن ماذا؟ عن الصوم، ولم يسأل عن الحفلات والأكلات والشربات والحلويات والمشبك والحلاوة والفشار ونحو ذلك، والذبائح والقصائد والترانيم والأغاني والرقصات والطبول والزمور وتسويق الحشيش في بعض البلاد، ولقاء الداعرين والداعرات في بعض البلاد في يوم المولد. نعم، هذا الذي يحصل، والتجمع في المخيمات وإقامة الصرادقات والحفلات والأكل والطبل والفسق واجتماع الفسقة في كل مكان. وإنما سئل عن ماذا؟ ها؟ الصوم. إذن هذه أول نقطة الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو الصوم. رقم اثنين، إنما سئل عن صوم يوم ماذا؟ عن صوم يوم الاثنين، عن صوم يوم الاثنين. ثلاثة، هل قصد يوم الاثنين في يوم شهر بعينه أم يوم الاثنين من كل أسبوع؟ ها أجيبوا، يوم الاثنين من كل أسبوع. فيكون من حافظ على صيام يوم الاثنين في نهاية العام قد صام 50 يوما تطوعا لله عز وجل. عمركم أجريتم عملية حسابية لهذا؟ فكروا، الشهر فيه 4 أسابيع وهناك زيادة، بعضها يومين وبعضها يوم، إذن يتحصل في نهاية المطاف كم أسبوع؟ 50 أسبوعا، 50 أسبوعا. فتكون قد صمت كم يوم؟ 50 يوم تطوع تمر ما تدري عنها. إذن ليس المقصود يوم الاثنين في شهر ربيع الأول، وإنما المراد يوم الاثنين من كل أسبوع. 4، أن ليوم الاثنين فضلا آخر، وهو أنه يوم تعرض فيه ماذا؟ الأعمال على الله، فكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يعرض عمله وهو صائم، وذلك يشمل يوم الخميس، يوم الاثنين والخميس. ثم أولا وآخرا، ما الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين؟ ها؟ إنما هو الصوم. فالذي خصص اليوم الرابع 12، هل تأسى بسنته أم خالف السنة؟ خالف السنة قطعا، خالف السنة. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فلم تبقى لهذه الشبهة أي وجاهة، أي وجه، وإنما علينا أن نتجرد للسنة. بقي أمر قد يتشبث به البعض، وهو أن بعض الناس يقول: طيب أكثر المسلمين يفعلون هذا، فلماذا جئتمون أنتم في هذا الزمان وأنكرتم ذلك؟ أولا، لسنا نحن الذين أنكر، وإنما أنكره من قبلنا من علماء المسلمين، وعلى رأسهم من علماء المغرب قديما الونشريسي، صاحب كتاب المعيار الإيش المعرب، من العلماء القدامى، وكذلك ابن الحاج في كتابه إيش المدخل، وكذلك جمع وخصوصا من علماء المالكية أنكره الكثير منهم على من كان يقول به، كما أنكره من العلماء الأجلاء قديما وحديثا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الهادي وغيرهم من علماء الأمة. أما الأئمة الأربعة الأول وغيرهم من القدامى فما كان موجودا في عهدهم حتى ينقل عنهم فيه إيش رأي، يعني ما كان موجودا، ما كانت تلك الحفلات موجودة أصلا، لأنها لم تنتشر إلا بعد القرن الخامس، حتى في عهد الفاطميين ما انتشرت، وإنما انتشرت بعد نشر عم صلاح الدين الملك الإيش المظفر. فإذن فعل الناس ليس بحجة على الله، كون أكثر الناس يفعلون هذا ليس دليلا، فإن أكثر الناس ليسوا على حق، منهم من هم كفار، ومنهم من هم مسلمون ماذا مبتدعة. الآن المسلمون بالنسبة للكفار كم؟ يمكن 1/5، صح ولا لا؟ فهل كثرة الكفار دليل أنهم على الحق؟ أبدا. طيب نسبة الذين لا يؤولون في صفات الرب جل وعلا يمكن 1/10 أو أقل، وأغلب المسلم أغلب المسلمين اليوم يؤولون في صفات الله تعالى وهم مسلمون، نحن لا نقول إنهم كفار لكن وقعوا في هذه البدع. فالكثرة ليست إيش دليلا، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقليل ما هم، وقليل من عبادي الشكور. كثير الآيات كثيرة، فالكثرة ليست عبرة، ليست العبرة بالقلة والكثرة، وإنما العبرة بالحق ولو خالفك فيه أكثر الناس. من هنا نصل إلى أن تلك الحفلات وتلك الأعياد هي أعياد باطلة ومن أعياد الجاهلية ما أنزل الله بها من سلطان، فعلينا أن نتركها وأن نتأسى بالسنة، فخير أمور المرء ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. وفقني الله وإياكم للاتباع، وجنبنا الزلل والابتداع، ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.